كما أنتم الذين قررتم هذا. أرجو من أصحاب الهوات في جوال عن الرقوع. يقول تعالى ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. هل لها أصل؟ هل لها حقيقة؟ هل لها تاريخ؟ هل لها حق؟ لا، كل هذا غير صحيح. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أي ليس عندكم دليل ولا حجة ولا برهان أن هذه تصلح للألوهية وأن هذه تصلح للعبادة. وهذا السؤال يطرح على الذين يعملون هذه الأعمال في علم أن هذا في بعض البلاد الإسلامية، بعض الناس يذهب إلى المسجد ويصلي فيه وإذا انتهى من الصلاة أو قبل الصلاة يذهب إلى صاحب الضريح ويدعوه ويقول يا سيدي فلان أريد كذا، إيش في مريضي؟ إيش في زوجتي؟ اجمع بيني وبينها لما حصل بيننا وأنه خلاف. أو يأتي بالذبيحة ويذبحها له، أو ينذر له، أو يطوف به، أو يتمسح بالضريح. فهذا كله ما أنزل الله به من سلطان ليس فيه حجة، وإنما هو مما اتخذه الناس من تلقاء أنفسهم أو ورثوه من آبائهم، وليس عندهم حجة ولا دليل على هذه الأعمال. ثم ذكر جل وعلا أن المتفرد بالأمور والحكم هو الله جل وعلا، فقال إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. إن الحكم إلا لله، فالله تعالى هو الحاكم يحكم ما يريد، وكل حكم دون حكمه فهو باطل. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويقول تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا رجل كان مجاور للزبير، وكان الماء السيل إذا جاء يمر بمزرعة الزبير قبل مزرعته، فالزبير يأخذ السيل أولا. فشكى هذا الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن الزبير يأخذ السيل المطر الذي يجري مع الوادي، لأنه يريد أن يقتسمه قبل أن يصل إليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام أسقي يا زبير ثم أرسل إلى جاري، يعني لا تحبس، أرسل يا زبير ثم أرسل إلى جاري، يعني خذ قدرا من الماء ثم أترك الباقي إلى جاري. فما أعجب هذا الرجل هذا الحكم، وكان ينتظر أن يقول قبل أن يصل إلى الزبير نقتسمه أخذ أنا قسمه وقسمه. فقال أن كانت ابن عمتك، يعني تخلي الزبير يسقي قبلي عشان هو ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أسقي يا زبير حتى يصل إلى الجد ثم أرسل إلى جارك. يقول الراوي فاستوعى للزبير حقه، وكان في الأول الأمر أمر الزبير بأمر فيه سعة بحيث أن يترك شيئا من حقه لجاره، فلما أن كان هذا هو رد هذا الرجل قال للزبير خذ حقك كاملا ثم بعد ذلك أرسل إلى جارك. ونزل قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأحكام الله هي ما جاء في القرآن والسنة، وهذا القرآن يؤيد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحكم لله، فالله جل وعلا له الحكم، هو الذي يحكم بين عباده، وهو الذي يضع النظام الذي يتحكمون إليه ويرجعون إليه في حل منازعاتهم، وهو الذي يدبر هذا الكون ويحكم فيه فيعز ويذل ويغني ويفقر، وهو الذي يحكم بين عباده. فالحكم لله جل وعلا، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. وقولك لا إله إلا الله، أمر من الذي أمر؟ هو الله جل وعلا. ألا تعبدوا إلا إياه، يعني ألا تعبدوا إلا الله. فقولك لا إله إلا الله، أمر ألا تعبدوا أي آلهة إلا إله واحد هو الله. فهو تعالى المستحق للعبادة، وغيره لا يصلح أن يكون معبودا. هذا الأمر، ذلك الدين القيم، هذا هو الدين القيم، هذا هو الدين المستقيم، هذا هو الصراط المستقيم، هذا الذي يؤدي إلى قيام الأمر وسلامة الإنسان من العذاب. هذا هو الدين القويم، هذا هو الدين الكامل الشامل الصالح لكل الأزمنة والأمكنة وأنواع البشر. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هناك قال لا يشكرون، وهنا قال لا يعلمون. فأكثر الناس لا يعلمون هذا، لا يعلمون أن دين الإسلام هو الدين القيم، ولا يعلمون أن الحكم لله وحده، وإنما يدعون لأنفسهم الحاكمية وتدبير الأمور، ويدعون لأنفسهم الحق في اتخاذ آلهة تعبد من دون الله أو مع الله. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، جهلة، أكثر الناس جهلة، كما هو واقع الناس في هذا الزمن وفيما قبله. فالغالبية والكثرة هي للجهلة وليست للذين يعلمون، فالذين يعلمون قليل، أقل من الجهلة. فالسواد الأعظم من الناس هم الذين على جهل وعلى الضلال. لعلنا نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ونسأله جل وعلا أن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: ما المراد بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم؟ الأولاد والأزواج نعمة عظيمة، وهم قمة الشهوة واللذة في هذه الحياة والزينة. يقول تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، ثم بعد ذلك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة. ويقول تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ويقول تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. يعني أن الإنسان لا بد أن ينتبه في التعامل مع هؤلاء بحيث يكون نعمة لا نكمة. الزوجة نعمة، والولد نعمة، والمال نعمة، لكن إذا لم يرعى الإنسان في التعامل مع هذه الأشياء أمر الله يتحولون إلى نقمة وعذاب وعذاب. فالزوجة تعفك وتنجب لك أولاد، وإذا لم تكن صالحة صارت لك عذاب، تدعوك إلى ترك الواجبات أو تطالبك بشيء من المحرمات فتغريك وتفتن بها وبجمالها فتتساهل عن بعض الأمور الواجبة أو تعمل بعض الأمور المحرمة. على سبيل المثال قالت أنا أريد أن أذهب للسوق، وهي متبرجة، من المسؤول عنها؟ أنت، كلكم راعي وكل مسؤول عن رعيته. تستعمل التليفون وتغادر الشباب، هذه عداوة تؤثر عليك وتضرك. لا توقظك للصلاة وهي مستيقظة، أو إذا أنه حان وقت الصلاة تشغلك عنها وتكسرك عن الذهاب للصلاة، هذا من عداوتك. كذلك الولد، الولد نعمة يفرح به الإنسان ويسر وزينة ويخدمك ويقضي حاجاتك ويعينك، وإذا أنه طلب منك شيئا محرما تشتريه له فاشتريته فأتمت، أو أنه تكاسل عن أداء الصلوات مع الجماعة ولم تأمره أتمت، أو أنه إذا مارس شيئا من المحرمات واطلعت على هذا أتمت، فهذا باب العداوة، من هنا تأتي العداوة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ومن فتنة الولد أن تحبه حبا يجعلك تتنازل عن شيء من المحرمات، تأذن له بأن يعمل محرما أو يترك واجبا، فإن هذا من الفتنة وهذا من العداوة التي ذكرها الله. يقول هل يستطيع الإنسان المعتمر أن يقصر شعره بنفسه؟ نقول نعم، لا شيء في هذا. يقول من صلى على جنازة فله أجر قيراط، ونحن في كل وقت داخل الحرم نصلي على أكثر من جنازة، فهل لنا عن كل صلاة جنازة قيراط أم على كل جنازة؟ بل على كل جنازة، إذا صلينا على أربع جنائز لكل واحد أربعة قراريط، فضل الله واسع والله كريم وخزائنه ملأ لا تنفد. ثم رجعها وطلقها ثالثا في الهاتف ورجعها، هذه محرمة عليه. وصديق لي طلق زوجته مرة واحدة ثلاث مرات، هذه محرمة عليه. يعني أنتم شركة مطلقين. الطلاق حكم شرعي، والله جل وعلا شرعه لحل المشكلات، والإنسان يلجأ إلى الطلاق إذا أنه وصل إلى حال يتعذر عليه العيش مع هذه المرأة، وتبين له وثبت عنده أن مصلحته ومصلحة الزوجة ومصلحة الأولاد هي الفرقة، وحينئذ يطلق طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها. هذا هو الطلاق السنة. وأما ما يستعمله بعض الناس من أنه عند أدنى خلاف وأدنى شجار خصام بينه وبين زوجته وأم أولاده وحبيبته يهددها بهذا السيف الذي يحمله في يده ويضربها به وهو الطلاق، فهذا غاية الفساد والجهل والقبح في هذا العمل. والإنسان الذي يلجأ إلى تأديب زوجته بطريق الطلاق هذا ضعيف الشخصية وإنسان فاشل في الحياة. الإنسان الذي يتصف بالرجولة يستطيع أن يتفاهم مع زوجته ويقنعها أو يقف عند حدها إذا أخطأت بغير الطلاق، ويدخر الطلاق لوقته إذا احتاج إليه. فلا يصلح للإنسان أن يستعمل الحكم الشرعي في غير محله، وخاصة في هذا الزمن الذي رأينا المحاكم تعج بالشاكين والمشكوين بسبب هذا الأمر، ونسبة الطلاق عالية جدا. ومع الأسف أن هذا يحصل مع انتشار التعليم، بينما في الوقت السابق الذي كان التعليم فيه محدود ما كان يوجد شيء من هذا إلا نادر، لكن كان الناس عندهم حياء وأدب وخوف من الله. وما ذكره السائل في سؤاله من هذه الأسئلة أنصحه بأن يراجع المحكمة ويعرض قضيته على القاضي ليبين له ما له وما عليه، لأن هذه المسائل تحتاج فيها إلى استيضاح وبيان بعض الأمور. لكن من حيث الإجمال فإن الطلاق الثلاث الذي يطلق ويراجع يقع على القول الصحيح ولو كانت المرأة حائضا، بدليل أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما أنه طلق زوجته وهي حائض قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها ثم لتطهر ثم لتحيض ثم لتطهر، فإن شاء أن يطلقها وإن شاء أن يبقيها. فالمراجعة لا تكون إلا من طلاق. هذا هو الذي عليه الجمهور، وإن كان هناك رأي آخر. وعلى كل فأنصح السائل أن يراجع المحكمة ليتبين الأمر. يقول نغمات الموسيقى في الجوال داخل الحرم ما حكمها؟ ما حكمها خارجه معروف؟ هل حكمها خارج الحرم معروف ولا مو معروف؟ الموسيقى خارج الحرم مباحة ولا حرام؟ حرام. الموسيقى خارج الحرم حرام، إذا داخل الحرم أشد تحريم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أصحاب الجوالات هؤلاء بقوله ليكونن من أمتي أصبا أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. أصحاب الجوالات الذين يجعلون فيها نغمات موسيقية يستحلون هذا الأمر. لماذا؟ لأنه إذا اتصل عليه أحد لا بد أن يطرد، حتى أنه يتهيأ نفسيا للرد على صاحبه الذي اتصل عليه، وهذا غاية القبح والفساد والمعاندة. ومعنى يستحلون يجعلون الحرام حلال، والنبي صلى الله عليه وسلم قرن المعازف بالزنا والخمر والحرير بالنسبة للرجال، وهذه كلها لا إشكال في تحريمها، فالمعازف مثلها. أما الحرم أو المسجد، أي مسجد، فلو قيل لنا نحن الحاضرين قبل 15 سنة أنكم ستسمعون الموسيقى داخل الحرم، ماذا سيكون الرد؟ كل سوف يستمشع هذا الأمر ويقول لا يمكن أن يقع هذا، إلا إذا تغير أهل الأرض وجاء قوم آخرون. أما أن تسمع الموسيقى ونحن على قيد الحياة مع أقراننا ومع من نعيش معهم في هذا الزمن، فهذا مستحيل، لأننا نعرف أن الناس فيهم خير وعلى أنهم أهل دين وعلى صلاح، فكيف توجد بينهم هذه الأمور؟ وعلى كل، فلا يجوز للإنسان بحال أن يوجد في هاتفه شيء من الموسيقى لا داخل الحرم ولا خارجه. وكلما كان المكان فاضل أو الزمان فاضل أو العمل فاضل اشتد التحريم. الموسيقى داخل الحرم أشد منها خارجه، والموسيقى أثناء الطواف أو أثناء الصلاة أشد منها خارجها. ونحن نسمع الموسيقى ونحن في السجود أو الركوع أو في المطاف نطوف، هذا كله من البلايا والمصائب التي يسعى فيها أعداء الإسلام للعبث بالإسلام، حتى أنهم لجأوا إلى أن يجعلوا في نعال الأطفال موسيقى. مثل قبل كم يوم جاء إلى الحرم هو أمه عمره سنتين أو سنة ونصف، ومع كل خطوة لا بد أن تعزف الموسيقى. وش حاجة الطفل لهذه الموسيقى؟ وجاء به للحرم، جزاهم الله خير الأخوة منعوا من الدخول حتى أنها تخلع هذه الحدة. القصد أن أعداء الإسلام يلعبون علينا ونحن في غاية الغباء والجهل بمثل هذه الأمور التافهة التي لا حاجة لنا بها. ما حاجة من الموسيقى إذا تفر علينا أحد؟ المنبه الذي في الهاتف يكفي ينبهك أن أحد اتصل بك، وهذا كافي. أما أن تختار موسيقى، أو بعض الناس يذهب إلى صاحب الصيانة ويطلب منه إدخال أغنية معينة من الأغاني التي هو يحبها لتكون منبها له عندما يتصل به أحد ونحو ذلك، فهذا لا شك أنه عمل من الفساد، ومن الفساد البين الذي إذا تساهل فيه الناس يخشى عليهم من العقوبات. ولا بد أن ينكر الناس بقوة مثل هذه الأشياء. وأمر آخر، الإنسان إذا أراد أن يدخل إلى بيت من بيوت الله يغلق الهاتف ولو كان ما في موسيقى، والإنسان الذي يتصل عليه يصبر، ليس هناك مكالمات تستدعي الرد الفوري إلا نادر بنسبة 1 بالألف أو أكثر. فلماذا الناس يصيرون يردون على الجوال وهم في الصلاة أو في انتظارها أو متلبسين بأمر؟ لم يعتب عليك أي إنسان إذا قلت له لم أرد عليك لأني كنت في الحرم أو كنت في المسجد أو كنت أصلي أو كنت مشغول. بل من النوادر والعجائب أن أحد الإخوة ذكر لي في فترة مضت، قال إنه في بلاد الغرب في الاجتماعات العادية ممنوع نظاما استعمال هذا الجوال. إذا كان الإنسان في اجتماع في مناقشة أمور دنيوية ممنوع أنك تستعمل هذا. فكيف الذين يجتمعون في بيت العبادة وهي أعظم العبادات ومع هذا يتكلم بكلام وأحيانا يبيع ويشتري ويدبر أموره ونحو ذلك، وهذا كله ليس من آداب العبادة. يقول متى يكون الابتلاء نعمة ومتى يكون نقمة؟ يكون الابتلاء نعمة إذا وجد منك الصبر والرضا، ويكون نقمة إذا وجد منك السخط والضجر. يقول عندنا إمام جامع لا يحضر لأداء الصلوات خاصة الفجر، وإنما يقوم أحد المصلين من أهل الحي، وكذلك أغلب الصلوات لا يحضر. هل سبب عدم حضوره بعده عن المسجد أم أمر آخر؟ إن كان غير موجود وغير قريب من المسجد هو معذور، إذا كان بعيد كما هو واقع كثير من أئمة الجوامع أنه يكون في حي بعيد ويأتي يصلي الجمعة فقط، ويكون هناك إمام لصلاة الفروض، هذا الشيء فيه. أما إذا كان هو الإمام الراتب وهو المكلف بصلاة الخمس مع هذا يتخلف وهو قريب منها، فهذا لابد أن يرفع أمره للجهات المسؤولة. إذا كان يعلم أنه موجود في بيته ولا يذهب للصلاة مع جماعة فهذا يفسق بهذا الأمر ولا تصح الصلاة خلفه، ويجب تغييره وإبعاده. يقول ما حد عورة المرأة أمام محارمها وأمام النساء؟ المرأة بالنسبة للرجل الأجنبي كلها عورة، لا يجوز أن يبدو منها لا وجه ولا كف ولا قدم ولا غيرها، إنما واجب عليها أن تستتر عن الرجال غير المحارم بكل جسمها، ولا تلبس ملابس ضيقة ولا شفافة ولا قصيرة. وأما بالنسبة للمحارم والنساء فما جرت العادة بكشفه مما لا يتنافى مع المروءة، كأن تكشف وجهها وشعرها وذراعيها وما اعتاد من هذا الأمر. نعم هناك عورة محددة عند الحاجة هل يجوز النظر إليها؟ قال العلماء رحمهم الله هي ما عدا ما بين السرة إلى الركبة. ولا يفهم من هذا أن بالنسبة للمرأة مع المرأة أنها إذا كانت في مثل الاحتفالات التي تعمل بالمناسبات تأتي النساء عاريات تبين ظهرها وتبين بطنها وصدرها وكل أجزائها ما عدا ما بين السرة إلى الركبة، فهذا ليس بصحيح، وإنما هو أمر ممنوع منه، لأن هذا مثار للفتن ومدعاة للفساد. وبعض الناس ذكر بعض هذه الأمور من باب بيان الأمر الذي يحتاج إليه. أما ما يتعلق بما تلبسه المرأة أمام محارمها أو أمام النساء فإنه ما جرت العادة بلبسه مبتعدة عن الارتداد وعما يتنافى مع الموضوع. يقول ماذا نقول لمن أنشأ قناة تلفزيونية للغناء؟ هذا يشتبه نقوله ها؟ نقول ويل الله ثم ويل الله ثم ويل الله ولا وأظل، ونسأل الله العافية. بعض الناس يستعمل في المعاصي وهذا من باب التعاسة والشقاوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أهل الشقاوة يسخرون لعمل أهل الشقاوة، فهذا الإنسان مطية للشيطان والغنى مزمار الشيطان، وهذا ركب عليه الشيطان وصار هو حمارا للشيطان. هذا القدر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد عليه وصحبه وسلم.